أهل الشرك وأهل الكفر الذين ادعوا لله ولدا وادعوا له شركاء سبحانه وتعالى جل شأنه. فكأن الله يقول وكبره تكبيرا عظمه وأجله عن قول المفترين عن قول الظالمين عن قول المشركين الذين يزعمون أن لله ولدا وأن لله شريكا سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك في آية تؤكد هذا المعنى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. سورة إيه؟ في نفس السورة سورة الإسراء والليمن القرآن يعني يجتمع على المعاني التي تتضمنها سوره سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وبالتالي في ختام السورة يقول النبي صلى الله عليه وسلم وكبره تكبيرا. وهنا كبره تكبيرا ليس المقصود به مجرد كلام اللسان الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، إنما كبره في قلبك اعتقادا بأن تعتقد وتثق أنه ليس شيء أكبر من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وكبره في قولك الله أكبر، هذا أمر يسير واضح. لكن وكبره أيضا في حركتك ودعوتك والكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تحرك بدعوتك تعلن أنه لا معبود سوى الله، وتعلن أن على الخلق أن يكونوا طائعين لمراد الله سبحانه وتعالى جل شأنه، وتعلن أن الله جدير بأن يوحد وأن يعبد وأن يطاع وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يجحد فضله. لما هذه المعاني تنتشر في أذهان الناس وبين الخلق هذا هو تكبير الله، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمر بأن يتحرك بين الخلق لينشر هذه المعاني حتى يستقر في قلوب الخلق أنه لا كبير سوى الله وأنه أكبر مما سواه سبحانه وتعالى جل شأنه. وأيضا حين يذكر اسم الكبير في سعة علم الله سبحانه وتعالى الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، وأن علمه استوعب ما يخفى وما يعلن وما ما يشهد وما لا يشهد، كما قال في سورة الرعد أيضا عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وأيضا في سورة الحج وفي سورة لقمان ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون بصير، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. أن الله ما تعملون خبير ولا بصير خبير، أن الله ما تعملون خبير، ذلك أن الله هو الحق أن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير، يعني القادر على تصريف وتدبير شؤون الكون في الليل والنهار في حركة الليل والنهار وطوله وقصره وما يأتي فيه في الليل من الظلمة والهدوء والسكن وما في النهار من الضوء والحركة والمعايش، القادر على هذا الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل هو الحق وهو العلي الكبير سبحانه وتعالى. لذلك لا يعجزه شيء في الأرض ولا السماء، وهو العلي الكبير الكبير سبحانه وتعالى لا يقدر قدرته غيره ولا يقدر قدره أحد سواه، لا يقدر قدرته يعني لا يستطيع أحد أن يفعل شيئا بقدرة الله سواه، ولا يقدر قدره ولا يعرف مقامه سبحانه وتعالى سوى هو جل وعلا. الخلق جميعا عقولهم لا تستطيع أن تدرك مقام الله سبحانه وتعالى جل شأنه، ولكن قدر الله يعني يعظم بما يأتي من ما تأتى من عباد من العباد من تعظيم أوامره وتعظيم شعائره. ومن يعظم شعائر الله فإنها تقوى القلوب، يعني المؤمن الموحد الذي يعظم شعائر الله، الذي يعبد الله، الذي يؤدي ما أمر الله به وينتهي عما نهى الله عنه، هذا في عداد من قدر الله. أما المشرك الكافر الذي لم يطع، يقول عنه القرآن وما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى جل شأنه. فهو خالق كل شيء ومالكه، بيده كل شيء ولا يعجزه شيء، القاهر لكل شيء، عالم بكل شيء، محيط بكل شيء، غني مملوءة خزائنه بكل شيء. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل سبحانه وتعالى. أيضا إذا كان الكبير يفيد تمام القدرة وتمام العلم، فالكبير أيضا نفهم منه أنه له سبحانه وتعالى كما الكمال في العدل والحكمة. لأن إذا كان كبير القوم دائما يعني يقدم ويسود بين الناس، يسود يعني يكون سيدا فيهم على قدر ما يؤتى من العلم والحكمة، كذلك ولله المثل الأعلى، الله سيد الكون كله وخالقه ومالكه، فهو سبحانه وتعالى يوصف بالعدل والحكمة، فهو كبير في عدله وكبير في حكمته سبحانه وتعالى جل شأنه. وإذا كان هو عالم الغيب والشهادة وهو الكبير المتعال وهو العلي الكبير سبحانه وتعالى جل شأنه، فهو جدير بأن يعظم وأن يجل في قلوب أهل الإيمان وفي قلوب الموحدين العارفين بالله سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك ذكر أهل الإيمان في جميع المناسبات الله أكبر الله أكبر، يعني لا كبير سواه. وحتى لما كان الأصحاب رضي الله عنهم يعجبهم أمر أو يعجزهم أمر، إن أعجبهم أمر يقولون الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وإن أعجزهم أمر يقولون الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يعجبهم أمر كالرجل الذي جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أرأيت من عمل الذنوب كلها ولم يترك حاجة ولا داجة إلا عملها أتكون له توبة؟ هذا الحديث يعني معنى الحديث. فقال له ربنا سبحانه، قال له النبي عليه الصلاة والسلام ألم تسلم؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال إذن يغفرها الله لك جميعا ويبدلها حسنات ويبدلها حسنات يعمل أمله كله حسنات سبحانه وتعالى جل شأنه. فولى الرجل بل شاهدنا للحديث يعني وهو يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى اختفى من عيون الناس فرحا وسرورا وعجبا بهذا الأمر الذي بشر به من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من هدي الإسلام أنه إذا رأى الناس كارثة أو حريقا أو غير ذلك أمروا بالتكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى تنخمد النيران الشياطين تنخمد النيران ويسلم الناس من أذاها وشرورها سبحان الله العظيم وبحمده. أيضا جعل شعار الأمة في صلاتهم وفي أذانهم وفي إقامتهم وفي أعيادهم وأحفالهم بكثرة التكبير في الأعياد الله أكبر الله أكبر الله أكبر وفي كل أذان وكل إقامة وفي كل صلاة الله أكبر الله أكبر. وهذا شعار الأمة، الله أكبر شعار الأمة. بل الأذان يرى بعض أهل العلم كما ذكر الغزالي عليه رحمة الله أن الأذان كما قال الغزالي تضمن مضمون الدعوة كلها. إذا كان الأذان شعار الأمة فقد تضمن مضمون الدعوة، يعني دعوة الإسلام تدعو الإنسان إلى ألا ينشغل بالدنيا ولا أن ينهمك فيها، وإن كان لابد أن يسعى فيها من أجل المعيشة فلا ينبغي أن يغفل عن حق الله. ويأتي الأذان على 5 مرات في اليوم والليلة يوقظ وينبه ويدعو الناس ألا تشغلكم الدنيا ولكن يجب أن تتوجهوا إلى الله. فالله أكبر الله أكبر في الأذان معناها أيها المشغول، أيها الساهي، أيها الذاهل، أيها العامل، الله أكبر من كل ما أنت فيه، فأقبل على الله. الله أكبر الله أكبر. ونظرا لأنه هو الأكبر فليس له شريك، وإن كان هناك من يشرك بالله فقد سقط كل هؤلاء من أعين العقلاء، ليس هناك شريك لله وليس هناك ما يعبد من دون الله. فيقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، لأنه يعلن أن الشرك قد ولى زمانه بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا مكان للشرك في قلوب عاقل، في قلوب العقلاء، وإنما الجهلاء وإنما الضالون المضلون المضللين هم الذين يدعون لله شريكا سبحانه وتعالى جل شأنه. وإذا كان هذا هو شعار الإسلام فالذي أعلن هذا الشعار هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالتوحيد الكامل وجاء بتصحيح عقائد السابقين وتصحيح أفكار السابقين وأجبت الشهادة له في الأذان نشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا رسول الله، يعلنها المؤذن ويرددها الموحدون خلف الأذان. ولذلك ننصح أن الذي يؤذن والذي يقيم لابد أن يعني يمر بهذه المعاني ويستحضر هذه المعاني في قلبه، ليس مجرد صوت ينطلق ولا يعني كلمات تلقى. صحيح أجر الأذان أجر عظيم، وفي آثار تدل على ذلك أنه ما يسمع صوت المؤذن من حجر ولا مدر ولا رطب ولا يابس إلا يشهد له يوم القيامة على قدر مدى ما يصل صوته إليه. وكذلك يد الرحمن على رأس المؤذن حتى يفرغ من أذانه، والمؤذن أطول الناس أعناقا يوم القيامة. هذه الآثار تدل على مكانة الأذان، ومكانة الأذان من مضمونه ومن غايته وهدفه. يعني أنت تنادي حي على الصلاة. ولذلك إذا كان الناس لهم إقبال على أمور الدنيا أو إقبال على أمور تتوافق مع أهوائهم فالإقبال على الله هو الأهم. حي على الصلاة حي على الصلاة، حي يعني أقبل على الصلاة، ونقول حي على الصلاة الياء ليست فيها غن، حي على لا تغن الياء في الأذان. فإذا كانت هذه الكلمات تدعو الناس فتدعوهم إلى الصلاة، وحي دعوة في الإقبال مع الترغيب. ولذلك يأتي بعدها حي على الفلاح، لأن هذه الصلوات هي التي تجدد إيمان العبد، وهي التي تصل العبد بربه، وهي التي تنبه العبد إلى مقصود الله سبحانه وتعالى ومراده. فهي لحظات يخلو فيها الإنسان مع الله جل وعلا، وهي فيها الخشوع لله والخضوع لله والتعظيم لله والإعلاء لله سبحانه وتعالى وذكر الله، وفيها تلاوة كتاب الله. فلا بد أن يكون فيها الفلاح وفيها النجاح. وفي هذا آثار ما أحدث حتى تتكلم عن ما كان كسف له، بل إن الأحاديث تؤكد ضرورة حضور الصلاة في جماعة. من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. فلم في حي على الصلاة، حي على الفلاح. إذا من سره أن يلقى الله غدا مسلما، أجاب ربنا إليه وهو من الموحدين يحشرون فيه مع أهل الإيمان في جنات النعيم. من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، إنهن من سنن هدى. وإن رسول الله أو نبي الله صلى الله عليه وسلم سن لكم سنن الهدى، ولقد رأيتني رأيتنا وما تخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. أي أيام النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. وإن الرجل كان يؤتى به يتهادى بين الرجلين، مش قادر يقيم نفسه ولا يتحرك لوحده، فيأتي بين الرجلين حتى يقام في الصف. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهدي بحي على الفلاح. لو أدركها السامعون ما جلس أحد في مجلس خارج بيوت الله، وما يعني تلذذ أحد بشيء بعيدا عن مناجاة الله سبحانه وتعالى جل شأنه. اللهم صل على سيدنا محمد. فيها الخشوع والخضوع، وفيها الذكر والصفاء، وفيها التزكية للنفس. تزكية للنفس يعني لما تجالس الله وتقوم بين يدي الله سبحانه وتعالى تصفو النفوس مما يشوبها من غبار الدنيا وسحاب الشهوات وسحاب الاحتكاك والاختلاط مع المخلوقات. اللهم صل على سيدنا محمد. وكأن المؤذن حين يقول حي على الفلاح كأنه يقول لا، يقول لا فلاح إلا في طاعة الله وفي ذكر الله وفي الاجتماع على طاعة الله في بيوت الله في الصلاة. إذا كان هذا هو الفلاح، الفلاح باللام والأل، يعني الفلاح ليس غيره، هذا هو الفلاح، يبقى غيره ليس فلاح. المشغول والذي يشغله شيء عن الصلاة ولم يكن له عذر قاهر ليس في الفلاح إنما في الخيبة. يبقى إذا كان الفلاح لمن يأتي إلى المسجد فالخيبة والخسران لمن يتخلف عن الصلاة. ونسأل الله السلامة وحسن العاقبة. وإذا كانت هذه الكلمات على ما فيها من المعاني تعلو فوق كل المعاني فلا ننسى أن نعيد أن نقول الله أكبر الله أكبر، حتى يسترجع الإنسان السامع أو القائل أو المؤذن أو المصلي أو الذاكر أنه لا كبير سوى الله سبحانه وتعالى جل شأنه، وأن خلاصة دعوة الإسلام في قول لا إله إلا الله في ختام الأذان. إذن الأذان هو شعار الإسلام، وهو تضمن دعوة الحق ودعوة الخير التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا حرج، أصل الأذان هي دعوة يدعوها من لا يشترط فيها سن معين ولا يشترط فيها شروط معينة، سوى أن إنسان يعني له صوت يسمع الناس، ما لهاش شروط محددة يعني. هذا ليس له شروط. نعم هذه خالص، المؤذن يؤذن حتى عشان يتمرن يتدرب لا حرج، صغير لكن لا شك أن صوت القائل أقوى والأثلث أفضل. يعني علمها بلالا فإنه أندى منك صوتا بقدر الإمكان. بس هذا لا يعني أن الإنسان يعني يؤذن وينغم في صوته من أجل أن يكون هو أفضل، لأن يقال أنه هو أفضل يعني، أو يقال أو يعتقد أنه لما يسمع بهذا يعني ترفع مكانته. إنما زي ما قلنا تضمن المؤذن في قلبه وفي ذهنه معاني الأذان مطلوب يعني. إنما الأذان ليس له شر، بل الذي يؤذن لا ملش في السن في الأذان، ليس له سن. إن كلمات الأذان تمثل العناوين البارزة لرسالة كبيرة في الإصلاح، ولذلك جاء في السنن الثابتة أن المسلم عندما يسمعها يقول، شوف الأذان ملخص لرسالة الإسلام التي جاءت بالإصلاح، إصلاح النفوس والقلوب والعقول. ولذلك لما نسمع المؤذن نردد ما يقوله المؤذن ثم نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة. يبقى الدعوة التامة الأذان بيدعو إلى الدعوة التامة، والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. وكما أن الصلاة تحتاج إلى تعلم، الأذان يحتاج إلى تعلم. المؤذن لابد أن يتعلم كيف يؤذن، وإذا كان القرآن يحتاج إلى تعلم الأذان يحتاج إلى تعلم، لأن ألفاظ الأذان هي ألفاظ القرآن، ألفاظ الأذان هي ألفاظ القرآن، والتحريف فيها إن كان صحيح لا يفسد الصلاة ولا أي أثر في الصلاة، لأن الأذان خارج ليه؟ خارج الصلاة. إنما لما يخرج اللفظ على غير معناه بيغير المعنى قد يلحن الإنسان فيه في حق الله. والعلماء يعني قالوا في هذا، أولا قالوا في همزة الله ما تتمدش، تقول شاء الله، لأن كده معناه بيسأل، تقول الله أكبر قلها بجزم وقطع وأنت تؤمن بها. كذلك في الباء في الأكبر لا مدها، لأنه قال أكبر أكبر يبقى غير المعنى خالص، بدل ما كان أكبر أصبح أكبار، وأكبار ما جمع كبر، وكبر معناها الطب طب الآية طب اللي معناها كبر. ولما يقول أكبار يعني جمعها إيه؟ طبول. الله أكبار أكبار ما ينفع. كذلك يعني يراعي قواعد القراءة الصحيحة واللغة الصحيحة في الأذان. وقلت محمد محمد أشهد أن محمد، كذلك الغنة في الميم وفي النون في كلمات الأذان. لبعض ما يقال في الأذان، نسأل الله التوفيق والهداية. الله كبير سبحانه وتعالى، وهذا في هذا أحاديث وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في النار، أو قال قذفته في النار، أو قال أدخلته جهنم، أو قال قسمته ولا أبالي. لا ينبغي الإنسان أن يدعي الكبرياء والعظمة، فالكبرياء لله والعظمة لله جل وعلا سبحانه وتعالى جل شأنه. كذلك نعم نعلمه، لأنه هو مش هيتعلم في الأذان، نعلمه نقول له اقعد وتعلم واسمع كويس، مؤذنين اللي بيأذنوا كويس مع الأذان تعلم عشان تقول اللفظ الصحيح عشان ما تحرفش، لأن التحريف مش مطلوب. حتى وإن كان عن جهل لا يعرفه يبقى لابد أن يتعلم، يسمع كثير عشان يقول زي المؤذن، زي المؤذن يسمع من يثق فيهم أنهم يؤذون الأذان الصحيح ويقول الألفاظ على وضعها اللغوي الصحيح. نسأل الله التوفيق. أيضا الله كبير لأنه سبحانه وتعالى هو له الحكم وله الأمر، ذلكم أنه إذا دعي الله وحده كفرتم من يشرك به منه، فالحكم لله العلي الكبير، فالحكم لله العلي الكبير. الحكم أمر ألا تعبدوا إلا إياه، الحكم بالأحكام الشرعية والحكم بالأحكام القضائية، الحكم لله الأحكام الشرعية بما أمر بما أمر يطاع سبحانه وتعالى جل شأنه. فالحكم لله العلي الكبير، والحكم لله في الدنيا وفي الآخرة. الحكم في الله في الدنيا بأن يطاع فيما وجه إليه عباده بما يأمرون بالحق والعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ذلك حكم الله، ذلك حكم الله سبحانه وتعالى جل شأنه. الحكم فالحكم لله العلي الكبير سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك أيضا ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذا في الدنيا يحدث وفي الآخرة يحدث. ماذا قال ربكم في يوم القيامة حين يتساءل الناس في المشهد، مشهد القيامة، ماذا قال ربكم؟ قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، اللي كان مؤمن في الدنيا موحد يدخل الجنة. الحكم لله سبحانه وتعالى كما حكم في الدنيا. بل ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا أن الله إذا قضى أمرا في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لله. يوم يصدر الأمر من الله الملائكة لها أعظم المخلوقات تهتز وتضرب أجنحتها شجازا تعظيما وخضعانا لله. يقول الحديث كأنه السلسلة على الصفوان، يحدث لها صوت زي ما يكون ألقيت السلسلة من حديد على حجر صخر، صفوان صخر، شوف الصوت يبقى يجلجل في السماء وعدد الملايين من الملائكة إذا صدر الأمر سبحانه من الله سبحانه وتعالى. فإذا فزع عن قلوبهم هم طبعا أصابهم الإيه؟ الخشية والخشوع والفزع مما من من من الصادر من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. الله يتكلم، الله يأمر سبحانه وتعالى جل شأنه، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. كل ما يتأتى من الله فهو الحق، وهو العلي الكبير سبحانه وتعالى، لا يتأتى منه إلا إيه؟ الأمور التي فيها مصلحة وفيها منفعة وفيها الخير للمخلوقات جميعا. ولذلك ورد في الحديث أيضا أن الإنسان إذا قدم على شيء يهابه أو على شخص يهابه يكون يدعو بدعاء يذكر فيه الله أكبر الله أكبر. الحديث رواه البخاري في كتاب اسم الأدب، مصنف عند اسم الأدب غير صحيح يعني، ورواه الطبراني أيضا وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا على ابن عباس أو يرفعه، لكن ذكر إذا رأيت، يقول ابن عباس إذا رأيت أو أتيت سلطانا مهيبا تخاف أن يسطو بك فقل الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أعز من خلقه جميعا، الله أعز مما أخاف وأحذر، أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه، من شر خلقه أو من شر عبدك فلان وجنوده وأتباعه وشياعه من الجن والإنس، إلهي كل جار من شر خلقك أو من شرهم جل ثناؤك عز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك. بهذا البدء دعاء الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله عز مما أخاف وأحذر، تكبرها فالكبير يكون معك، الكبير ينصرك، الكبير يؤيدك، الكبير يحفظك من سطوة الساطين المعتدين أو طغيان الطغاة والعياذ بالله المتجبرين. نسأل الله السلامة والعفو والعافية، اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة يا رب، اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير، اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. الغزالي له لفتة في اسم الكبير، غزالي أبو حامد رحمه الله رحمة واسعة، وهو يعني من أكثر الناس الذين تعمقوا في الكتابة عن صفات الله وأسماء الله سبحانه وتعالى جل شأنه. قال لك الكبير يعني صاحب الكبرياء، والكبرياء دلالة على كمال الذات، وكمال الذات في كمال وجوده وكمال صفاته وأسمائه. فإذا كان الخلق نحن موجودون لكن وجود يسبقه العدم ويلحقه الفناء والعدم، لكن الله سبحانه وتعالى وجوده أزلي لم يسبق لعدم ولا يلحقه فناء ولا عدم، فهو الباقي الحي القيوم. ولذلك قالوا الكبير في هذا الشأن الذي لا يلحقه عدم ولا يسبقه فناء سبحانه وتعالى جل شأنه، فهو الموجود لذاته وله الكمال في صفاته أيضا سبحانه وتعالى، وهو الدائم الباقي الأزلي، وفي صفاته ليس هناك أعظم منه كما ذكر في قدرته وفي غناه وفي علمه وفي عطائه وفي سعته وكرمه وفي كل صفاته سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك كما سكر في العلي كذلك الكبرياء لا تكون إلا لله، والإنسان إذا وصف بكبره إنما يوصف لكبر سنه أو كبر علمه أو كبر حكمته أو سعة أفقه ورأيه، إنما يعني يسود بين الناس يكون سيدا لا لأنه في ذاته كبير، لأنه إذا كان يعني في سن معين يبقى له مكانه له قدره وله علمه وله حكمته وله قيادته وله ريادته، يأتيه زمن لا يعلم بعد علم شيئا لكي لا يعلم بعد علم شيئا. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير سبحانه وتعالى جل شأنه. فالإنسان إذا وصف الكبر يبقى نسبيا أكبر من أخيه أكبر من الأب أكبر من الابن أكبر من الأخ في عدد سنينه الموجود فيها على الأرض، لكنه قبل أن يولد لم يكن وبعد أن يموت سيفنى ولا يعني وجود له. إذا الإنسان لا يوصف بالكبر الكبر المطلق وإنما كبر محدود في زمن قضاه في هذه الدنيا أو في علم حصله في هذه الدنيا أو في مال حصله أو في جاه ومنصب حصله، لكن يزول ذلك وبزواله لا يكون شيئا حين يفنى ويلقى في التراب. ومن حسنة الله سبحانه وتعالى جل شأنه أن جعل التراب مثوى ومأوى لأبناء آدم، إن كان فيه تكريم لأبناء آدم كما ذكر سابقا في دروس سابقة، أنا من تكريم ابن آدم أنه إذا مات يعامل معاملة خاصة لا يعامل كغيره من المخلوقات، أي شيء من المخلوقات بيموت يلقى، وحتى لو دفن لا يعامل معاملة في البشر. المعاملة في البشر ساعة ما يموت يغسل يظهر، ساعة ما يموت يصلى عليه، ساعة ما يموت يدفن، ساعة ما يموت يشيعه المسلمون، ساعة ما يموت يدعو له المسلمون في صلاتهم. كل هذا من نوع التكريم لابن آدم، مهرجان يخرج في مهرجان حتى لا يحذف من الحياة ولا يلأبه له أحد ولا تنبه له أحد. فالجنازة والصلاة ومراسم التشييع كلها تكريم لابن آدم، ومن كرامة ابن آدم أن يدفن في التراب، لكن فيها دلالة أنه منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فإذا مهما كان من عظماء الدنيا لكنه إلى التراب يعود، مهما كان عظماء الدنيا أنه إلى الفناء مآله، مهما كان في الدنيا معظما فهو تراب من أوله إلى آخره، كما قال القائل في قصة المهلب بن صفرة. مر الأمير عند الكعبة فوجد رجلا جالسا من بسطاء المسلمين، فوجده جالس والناس يعني يحفون بهذا الأمير ويمشون من أمامه ومن خلفه، وكل اللي يشوف الأمير يوقف يسلم عليه، وهذا رجل يسند ظهره إلى الكعبة ولا يتحرك. فوقف بجواره وقال له من أنت؟ قال ما شأنك بي؟ قال من أنت؟ قال أنا فلان. قال لي أتدري من أنا؟ الرجل إيه الأمير عايز يقول لي إيه؟ تعرف أنا مين؟ توجد قاعد تكلمني أنت قاعد في الأرض؟ قال نعم أدري، أنت أولك نطفة مزرة وآخرك جيفة قذرة وتحمل بين جنبيك العذرة. حد ينكر الكلام ده؟ حد ينكر، لكن هي مواجهة طبعا صعبة، والحق مر كما يقولون، حقيقة مرة. الإنسان بيتعالى ويتكبر وينسى أنه إيه أصله من أولك نطفة نذر، الكل من الكل يتقزز منها ويتبرأ منها، النطفة يتبرأ منها صاحبها، كما يذكر أنها لو نزلت نطفة على ثوبه يتخلص منها في أسرع وقت، ولا لا يعجبه أن يراها أحد حتى أقرب الناس إليه، حتى أولاده اللي هم من نطفته ما يحب يشوفوا النطفة على الثياب، يعني يتنزه ولا يحب أن يراها أحد، إذن يتبرأ منها، يتبرأ منها في حين هو يتباهى بها. شوف تناقضات الإنسان، يتبرأ منها إذا وقعت على ثوبه، وتباهى لما دخلت فيها صنعة الله. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة، يا أيها الناس كنت في ربنا من البعث إن خلق لكم من تراب ثم من نطفة. وبعدين لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن خالق. اليوم ما تولد المولود يقول ايه تبارك الله ما شاء الله الجمال ما بعدك الا جمال. وانا قلت لكم مش بس الانسان، بس الانسان لما يولد يبقى شكله جميل، اي مولود في اي مخلوقات تلقى شكله غريب، حتى اي مخلوق لما تولد تنتظر يوم ما ينزل من بطن امه ما شاء الله، بل يمكن العيل يستقبلوه ويفضل يعاملوه ايه سبحان الله العظيم الحمد، ينظفوه يلبسوه عشان خاطر ايه عشان الناس تشيله وتقبله وترحب به. إنما المخلوقات الثانية يخرج الكتكوت ما شاء الله في الجمال والحلاوة والشعر الحلو والمنقار الجميل والعينين اللي بتبرق والحركة السريعة سبحان الله العظيم وبحمده، عشان تقول هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. إذن هذا الإنسان من التراب من النطفة بأحسن تقويم، يبقى فلان المعلم، فلان المهندس، فلان المدير، فلان الوزير، فلان الكذا الكذا الشهير، لكن أصله ونهايته. وهذه الحكمة، ولذلك القرآن يذكرنا دائما بأصل الإنسان، يذكرنا ليه بأصل الإنسان، يعني يذكرنا عشان يقول لك تواضع، تواضع للخالق. أنت لم تجد بهذه الصورة الجميلة بهذا العقل الذي يفكر وهذا إن هذه النفس التي تشتهي وهذا الكيان الذي يعني يدبر شؤون الأرض، الإنسان هو مدير حركات الأرض، هذا الكيان أصله من عدم، تدخلت قدرة الله سبحانه وتعالى فجعلت في أحسن تقويم، وصوركم في أحسن صوركم، جعلت يشتاق إليك كل من يراك، مجرد ما يولد المولود كل من يراه يشتاق إليه سبحان الله يحبه ويحتضنه. أنت تحب صنعة الله، وصنعة الله التي تجعلك يعني تنجذب إلى هذه الصنعة، فلا يغتر إنسان بإيه بمنصبه ولا بجاهه ولا بعلمه، فلا يغر بطيب العيش إنسان سبحان الله العظيم وبحمده. يبقى إذن الكبرياء تكون لله وحده سبحانه وتعالى، والإنسان الضعيف لابد أن يتواضع ويخشع للعلي الكبير. اللهم ارزقنا حسن التوكل عليك ودوام الإقبال إليك، اللهم ارزقنا حسن التوكل عليك ودوام الإقبال إليك، واقبضنا مع شدة الشوق إلى لقائك يا رحمن. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين، وأنت مولانا وأنت خير الناصرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله أعلم وبارك الله فيك.